جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أسأل الله إليكم أن نلتمس لو تعيدون النظر في 50 دقيقة ما سنقطع شيء. يقول السائل: نظرا لنقص العملة الورقية في البلد مما جعل التجار يبيعون بضائعهم بسعرين، يقول لك إذا أردت أن تسدد بالنقد يبيع لك بالسعر المعتاد عنده، وإذا أردت أن تسدد بالشيك المحجوز الذي أخذه التاجر وأودعه في حسابه تدخل القيمة في حساب التاجر مباشرة يزيد في سعر البضائع على الزبون، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان البائع يبيع السلعة بسعرين، سعر لمن يدفع عاجلا أي فورا، وسعر لمن يدفع آجلا أو على شيء من المخاطرة في التأخير، وكان ذلك بينا، وكان العقد ينعقد على أحد السعرين جزما، فهذا محل خلاف بين العلماء. والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز، لأن هذا نوع من المساومة، ولا يقع العقد على السعرين معا حتى تكون بيعتان في بيعة، وإنما يقع العقد على أحد السعرين. وهذا الذي أرجحه، أن هذا جائز بالشرط المذكور، وهو أن يقع العقد جزما على أحد السعرين، بحيث يكون ذكر السعرين قبل العقد، ويكون ذلك من ذكر الأثمان قبل العقود. وذكر الأثمان قبل العقود لا يضرها. ألا ترى يا عبد الله أن المشتري يسأل البائع مثلا عن ثمن الكتاب، فيقول البائع 30، فيقول المشتري: لا، 20. فيقول البائع: أبيعك 25. فتذكر أثمان قبل العقد ولا تضر العقد، لأن العقد إنما ينعقد على ثمن واحد، فهذا جائز ولا حرج فيه. وهذا الذي ذكره أخونا وقع في بعض البلدان، نسأل الله أن يفك ضيقها ويفرج كربها ويوسع رزق أهلها، وهو جائز على الوصف الذي ذكرنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ظهرت عندنا معاملة، وهي يذهب البعض إلى من يبيع بضاعة مثلا سيارة تساوي 10,000 دينار بالنقد وبالشيك، لا من أجل أنه يحتاج للسيارة، وإنما من أجل أنه يريد النقود فيبيع السيارة بالنقد بسعر أقل، فما حكم هذه المعاملة؟ إذا كانت السلعة موجودة مملوكة ويشتريها المشتري شراء تاما، بحيث يعرفها ويعرف أوصافها ويدفع ثمنها فيشتريها بالتقسيط أو الثمن الآجل ثم يبيعها بثمن عاجل لغير من اشتراها منه، فهذا جائز، ومن اشترى السلعة فله أن يبيعها بأعلى أو أقل، ولا محذور في كونه يشتريها من أجل المال، لكن بالأوصاف التي ذكرناها. فبعض الناس قد يشتري سلعة لا يدري ما هي بالتقسيط، ويأتينا ويسأل، فإذا قلنا له: ما الذي اشتريته؟ يقول: والله ما أدري. هذا لم يقع منه الشراء الحقيقي، فلا بد أن يعرف السلعة، ولا بد أن يعرف أوصافها، ومناسبتها للثمن ويشتريها شراء تاما ويملكها، ثم له أن يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن أقل أو مساوي أو أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: كثرت الضرائب في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، حتى في بعض الدول إذا دخلنا أو أدخلنا بضائع الجمارك تطلب 50% وفي بعضها تطلب 30% من كسب المؤسسة أو الشركة، ثم ضرائب على الملك العقاري والراتب. السؤال: ما هو موقف المسلم أمام الضرائب، وهل هو ملزم بها، وهل هذا الموقف يتغير إذا كانت دولة مسلمة أو دولة كافرة، وهل تغيير الفاتورة عن حقيقتها للهروب من الضرائب يعتبر شهادة زور أو كذب؟ أولا، ما هي الضرائب؟ الدولة تفرض أمورا مختلفة، فتفرض الجمرك بقصد حماية السلع في البلد وحماية اقتصاد البلد حتى لا ينهار، لأن الدخول الحر للسلع إلى البلد يؤثر في الاقتصاد ويسبب انهيارا للاقتصاد وارتفاعا لا يمكن التحكم فيه في الأسعار، فتفرض الدول ما يسمى بالضريبة الجمركية أو الجمرك لهذا المقصود، ويكون دخل هذه الجمارك لبيت مال المسلمين أيا كان اسمه في هذا العصر، وهذه جائزة إذا كانت على الوجه الذي يحقق المقصود، وتحرم المغالاة فيها بما يضر بالناس. وقد تفرض الدولة ضرائب على الناس تؤخذ منهم في الشهر أو في السنة أو عند فعل معين، وهذه على نوعين: النوع الأول أن تفرض بسبب جائحة اجتاحت البلد وسببت ضعفا في الاقتصاد العام، واحتاج القائمون على البلد لحماية البلد وأهله إلى فرض هذه الضريبة العارضة من أجل التكافل، وكان ذلك بعدل وإحسان بحيث لا يحمل الفقير ما لا يطيق ويعفى الغني لمكانته، فهذه جائزة، ولولي الأمر أن يفعلها عند الضرورة والله محاسبه على اجتهاده هل هو في وقت ضرورة أو لا. أما الظلم ولو بهذا السبب فهو حرام، أن يحمل الفقراء ما لا يحتملون، فهذا لا يجوز. وأما النوع الثاني فهو المكوس التي تؤخذ من الناس على أموالهم من غير ضرورة حاقة اقتضت ذلك، وهذه الضرائب محرمة. والنصيحة للقائمين على أمور المسلمين أن يجتنبوها وأن يبتعدوا عنها. فليست الضرائب أعني المسمات بالضرائب على درجة واحدة، وليست كل ضريبة مسمى مكوسا محرمة. وإذا طلب من المسلم أن يدفع الضريبة فإن كانت من النوع الجائز فإنه يدفعها، أعني يسلم فإنه يسلمها ولا يتحيل لإسقاطها. أما إذا كانت الضريبة المحرمة فإن استطاع أن يسقطها عن نفسه بطريق مباح لا حرام فيه، كشفاعة مسؤول لا يأخذ على ذلك مالا ولا مشاركة، فهذا جائز. أما إسقاطها بالحرام كأن يدفع الرشوة للقيم على الجمرك إن كانت مبالغا فيها، أعني قيمة الضريبة، أو يزعم أنه يجعل الموظف في الجمرك شريكا معه في تجارته من أجل أن يمرر البضائع بلا جمرك، فهذا حرام لا يجوز. ويفعل الإنسان هنا الحرام المحرم عليه من أجل أن يدفع المحرم على غيره، ولا شك أنه ارتكب أعلى المفسدتين، وأخطأ من قال من الأشياخ إنه يرتكب أخف المفسدتين، بل النظر الصحيح في فقه المصالح والمفاسد أنه بهذا يرتكب أعلى المفسدتين، والواجب عليه أن يصبر ويرتكب المفسدة الصغرى ويدفع هذه الضريبة ولن يضيع ماله عند الله عز وجل. وكذلك الكذب في الفواتير فإنه حرام لا يجوز، وهو ارتكاب لأعلى المفسدتين، فالواجب الصبر والتوكل على الله، ومن توكل على الله فلن يضيع، ومن اتقى الله فإن الله ييسر له الأمور ويجعل له من أمره عسرا ويرزقه ويجعل له من أمره يسرا ويرزقه المخارج من كل عسر. فأسأل الله أن يهدي ولاة أمر المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على الرعية، وأن يجنبهم الحرام وما يشق على الرعية، وأن يرزقهم الرفق برعيتهم، وأن يوفق المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يجمع قلوب الجميع على الهدى والسنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.